الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والتكليف الصحيح أنه بالشرع وليس بالعقل. في خلاف هل التكليف هو بالشرع ولا بالعقل، هل الإنسان مكلف بالعقل ولا مكلف بالشرع. الصحيح أن الله تبارك وتعالى إنما يكلف بالشرع بأرسل الرسل، كما قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسول. معنى ذلك أن من لم يأتيه الرسول فهو بريء من التكليف حتى يأتيه التكليف. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الأصل هو البراءة من التكليف حتى يأتي التكليف. والمعنى كيف إن هذا دليل؟ هذا دليل لأن الإنسان مدام أنه غير مكلف بالأصل ثم يأتي التكليف بعد ذلك يصير ناقل عن الأصل. الأصل أنه بريء ما عليه حساب، يفعل ما يشاء إلى أن يأتيه التكليف. إذا جاءه التكليف أصبح مكلف، خلاص ينتقل من هنا من عدم التكليف أو البراءة الأصلية إلى أن يكون مكلف. هذه القضية أنه هو الإنسان بريء حتى يأتيه التكليف مصاحبة الأصل نسميه استصحاب حتى يأتي ناقل عنه. وكذلك الاستصحاب يأتي أنه مصاحبة الدليل حتى يأتي ناقل عنه. أعمل بالدليل، دليل مبيح مثلا، فأظل في الإباحة إلى ما يأتيني ما ينقل عنه. يمكن يكون لهذه الإباحة جاء دليل آخر يحرم، فأنا كذلك بريء. أنا أعمل بالدليل الذي معي حتى يأتيني دليل التحريم، أو العكس، عندي دليل يحرم فأظل على التحريم حتى يأتي الدليل المبيح الذي ينقلني عن هذا. فهذا استصحاب ما يسمونه استصحاب العدم الأصلي. العدم الأصلي يعني الأصل عدم الدليل حتى يأتي دليل. الأصل العدم، لأن الأصل عدم التكليف حتى يأتي تكليف. شرح هذا: الأصل عدم التكليف حتى يثبت. الأصل أن الإنسان بريء من التكليف غير محاسب على فعله حتى يبلغه دليل التكليف. وقد شرحنا هذا في باب المكلف. والمقصود هنا بيان أن الإنسان لا يعتبر مذنبا قبل وصول الأمر الشرعي إليه. فلو كان في ناحية مثلا بعيدة عن مثلا مصدر الرسالة ونزول الوحي، فرد الناس مثلا في الطائف والوحي ينزل في المدينة، وجاء التكليف مثلا بتحريم الخمر، أصبح الذين بلغهم هذا التكليف هم المكلفين به إلى أن يبلغ أهل تلك الناحية. فلو أن أهل تلك الناحية مثلا ظلوا أسبوع أو أسبوعين يشربون الخمر حتى وصلهم الدليل، يصير في الأسبوع هذا وإن كان نزل التكليف لكنهم بريئين حتى يأتيهم التكليف. والمقصود هنا بيان أن الإنسان لا يعتبر مذنبا قبل وصول الأمر الشرعي ومعرفته به، ويسمى هذا بالبراءة الأصلي أو استصحاب العدم الأصلي، أي ملازمة عدم التكليف حتى يرد الأمر بذلك. ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية نزلت بشأن الربا، والله قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. بين هذا أن من لم تصله هذه الموعظة واستمر مثلا على أكل الربا حتى وصله دليل التحريم فلا حرمة عليه في هذا الوقت الذي لم يصله الدليل. وقد جاء هذا في شأن الربا حيث أخبرهم سبحانه أن ما أكلوه من الربا قبل ورود النص فلا مؤاخذة إلا بعد ورود النص. ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية طبعا من سورة التوبة، وقد نزلت بشأن أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لأهلهم الذين ماتوا على الكفر والشرك. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم فسر الله لهم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فحزن كثير المسلمين أنهم خالفوا الأمر وأنهم استغفروا لأبائهم الذين ماتوا على الشرك، وأنهم بهذا خالفوا أمر الله. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فمدام أنه ما جاءهم النص الصريح بأن لا يستغفروا لآبائهم، فإن الله تبارك وتعالى عذرهم في استغفارهم لآبائهم قبل ورود النص. هذا اللي هو استصحاب عدم الدليل حتى يأتي الدليل، أو استصحاب عدم التكليف حتى يأتي التكليف. القضية الثانية: مصاحبة الدليل حتى يأتي ناقل عنه. الجانب الثاني من هذا الأصل هو مصاحبة الدليل الشرعي حتى يرد ناقل عنه. فمن عمل بآية أو حديث منسوخ وهو لا يعلم أن الآية قد نسخت أو أن الحديث منسوخ أو معارض بما هو أصح منه فهو معذور، معذور في ذلك حتى يصل إليه العلم بالآية الناسخة أو الحديث الراجح، كمن كان يوجب الغسل من الإنزال فقط حتى وصله إيجابه بالتقاء الختانين. هذا مثال. هذا يسمى استصحاب الدليل حتى يأتي ناقل عنه. فكم كثيرا ما كان كثير من أهل العلم والعلماء يعملون بالدليل دليل ما، ثم على ذلك يصلهم أن هذا الدليل قد نسخ. طيب ما عمله بهذا الدليل المنسوخ؟ وقد يكون هذا الدليل يحرم أو يبيح أو يوجب. الجواب أنه يعني في البراءة، لأنه عمل بما وصله من العلم حتى يصل، إذا وصله يعني الشيء الثاني الذي هو قد يكون ناسخ لهذا، قد يكون معارض هذا الحديث بما هو أصح منه، عند ذلك ينتقل إلى الرأي الآخر. ومن هذا كان مثلا قول المشهور لمن بحنيفة: إننا نقول القول ونرجع عنه غدا. ليش نرجع عنه؟ لأنه قد يتبين له أن هذا الحديث الذي كان يفعله كان حديث ضعيف، أو كان هذا الحديث منسوخ، أو كان هذا الحديث معارض بما هو أصح منه، فهو مستصحب ما يرى أنه الحق إلى أن يأتي ما ينقله عن هذا الذي كان عليه. والخلاصة أن المسلم يجوز أن يستدل على عمله الذي يعمله بأنه لا يعرف دليلا شرعيا بخلافه، وأنه يعمل على البراءة الأصلية أو استصحاب دليل ما حتى يثبت لديه ما يعارض هذا الدليل ويرجح عليه. أظن هذا يعني واضح. وهذا الأصل وإن كان سهل تناول، إلا أن العمل به كثيرا جدا. هذا يدخل في أدلة كثيرة من أدلة الأحكام، لأن يكون الإنسان غير مكلف حتى يأتيه التكليف في أشياء كثيرة جدا. فمعنى ذلك أن الجاهل بالحكم غير مكلف به حتى يأتيه العلم به، وبالتالي لا يطالب مدام هو جاهل بالحكم فهو جاهل به، يعمل به هذا حتى يأتيه الذي ينقله عن هذا الجهل إلى العلم. إذا وصله العلم خلاص يصبح من وقت وصوله العلم بالتكليف مكلف. وكذلك العمل بالدليل الذي يعلمه حتى يأتي ما ينقله عن هذا الدليل. نأتي الآن إلى الدليل الثامن من أدلة الأحكام، وهو شرع من قبلنا. المقصود بشرع من قبلنا اللي هو يعني شرع الأمم السابقة، ولم يصلنا من شرع الأمم السابقة إلا شريعة موسى عليه وعلى الصلاة والسلام، ثم شريعة عيسى، وشريعة عيسى إنما هي امتداد لشريعة موسى، ولكن فيه بعض التغيير ما يمس الشريعة، كما في الله تبارك وتعالى أن عيسى لما جاء لبني إسرائيل قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فلا شك أن عيسى جاء حاكما بشريعة التوراة، ولكنه نسخ بعض الأحكام وعدل بعض الأحكام، فقد يعني خفف الله عز وجل عنهم بعض الآثار التي كانت على بني إسرائيل رفعها، لكن لم يرفعها نهائيا الرافع نهائي للآثار والأغلال، ووضع الشريعة الكاملة التي ليس فيها قيود وتشديد على بني إسرائيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم، وضع الإصر اللي هو رفعه ونسخه، الإصر اللي هو الأحكام التي فيها شدة عليهم، كأن من فعل الكفر يقتل في الدنيا ولا تقبل توبته إلا بالقتل، وكذلك تحريم كثير من الطيبات عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يعني حرمنا عليهم شحومهما أو ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وكذلك أمور شدة كثيرة في إنهم لا يصلوا إلا في مكان الصلاة بمواصفات معينة، وأن من وقعت به نجاسة قرضها بالمقراض، وأن من حاضت المرأة فإنها تعتزل ولا تمسه شيئا وكل شيء تمسه فتظل نجسة ولا يجوز للإنسان أن يمسه، أمور كثيرة من يعني الشدة أخذوا بها في في في في فهذا الشرع شرع من قبلنا، بعضه وصلنا عن طريق يعني اليهود والنصارى فيما كتبوه من كتبهم، وكتبهم خلطوا يعني الصدق بالكذب الذي افتروه، ووصلنا بعض الشرائع عن طريق الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بما أوحى به إلى نوح وإلى إبراهيم وللأنبياء السابقين، وقص الله تبارك وتعالى قصصه، وهذه القصص فيها مواعظ وفيها حكم وفيها شرائع وفيها أمور يعني تمتثل في الدعوة وموقفه من الكفار وموقفه من المؤمنين، فهل ما شرعه الله تبارك وتعالى للأمم السابقة هو شرع لنا؟ بمعنى أننا إذا وجدنا مثلا أمر من الأمور كان يصنعه المؤمنون مثلا مع نوح، أو فعله إبراهيم، أو فعله الأنبياء السابقين، أو أخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزله في التوراة كما قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قال وكتبنا عليهم فيها، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهل نأخذ بهذه الأحكام التي أخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزلها على اليهود؟ فمن فقأ عين متعمدا قاصدا تفقأ عينه، ومن كسر سن تكسر سنه، ومن قطع عضو يقطع عضوه، ومن جرح جراحة يجرح مثلها. الله يقول والجروح قصاص. فالشاهد أن شرع من قبلنا وصلنا عن طريقين. الطريق الأول طريق أهل الكتاب، شوف يهودي نصراني كتبهم كذا، يقول والله أن حصل كذا وموسى كذا وعيسى كذا ووجدنا في كتبنا كذا وكذا، فلنأخذ بهذا. هذه طريق وصل لنا نحن المسلمين، وهو أحيانا بعض الناس يسميه الإسرائيليات، يعني ما روي عن بني إسرائيل. وقد قال النبي أحيانا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تتحرج من الحديث عن بني إسرائيل. وأحيانا يكون وصلنا أشياء من شرع من قبلنا في شرعنا ثبتت فيما أنزل الله على رسوله في القرآن الكريم، وفي أشياء كذلك قصها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن من كان قبلنا كان من شرعهم كذا وكذا وكذا وكذا. كما قص النبي مرة قصة مشهورة في من قبلنا أنه أن رجلا باع لآخر دارا، وأن الذي اشترى الدار وجد في هذه الدار جرة من ذهب، فأخذها وذهب إلى المشتري وقال له إنما اشتريت منك الدار ولم اشتري منك الذهب. فقال البائع إنما بعتك الدار وما فيه، أنا بعتك الدار ولا فيه، حلالك. قال يا أبي الذهب اللي انت حصلته حلالك. قال لا، أنا اشتريت الدار ما اشتريت الذهب، يعني يظن أنه لا يحل له، فخذ ذهبك أنت، أنا اشتريت منك فقط لما وقعنا معك اشتريت الدار. فتحاكم إلى قاض عندهم فقال للبائع هل لك من ولد؟ قال نعم عندي غلام. وقال الآخر هل لك من ولد؟ قال نعم عندي جارية. فقال زوجوا الغلام من الجارية وأنفقوا عليهم وتصدق. قال لزوجوا هالبنت هذه وخلوا هذه مهر وتصدقا بجزء من هذا المال الذي عنده. فهل يجوز أن نأخذ بهذا القضية الحكم؟ فإذا وقع شيء في مثلا أمة محمد مثل هذا نحكم بمثل هذه القضية؟ هذا يعني السؤال، هل شرع من قبلنا هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ ويقول والله نحن اكتفينا بشريعتنا ولا نحتاج إلى شريعة ثانية. هذه المسألة طبعا فيها لأهل العلم قولان، نقرأ الكلام لأنه في خلاف بين يعني أهل العلم وعلماء الأصول، هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا بشرع من قبلهم أم لا يجوز؟ فالبعض يقول لا، شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أي منكم ومن اليهود والنصارى لهم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني تشريعكم واحد، ولكن ليبلو بعضكم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فبعض أهل الأصول يقولون ليس بشرع لنا، والبعض يقول لا بل هو شرع لنا، لأن الله ما قص علينا هذا القصص ولا بين لنا هذا إلا لنأتسي، كما قال الله تبارك وتعالى في الأنعام بعد أن قص قال ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك مجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قالوا إن الله قال أولئك الذين هدى الله، يعني أولئك هم الأنبياء والرسل الذين هداهم الله، فبهداهم اقتده، واقتده يعني اقتدي، اجعلهم قدوتك. فقالوا إن الله تبارك وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، والاقتداء بهم إنما هو كذلك الأخذ بشرعهم والأخذ بشريعتهم. والله قال في القصص قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فلماذا لا نأخذ بشرع من قبلنا وبالتالي هو شرع لنا؟ طبعا قال الأولون إن شرع من قبلنا شرع مبدل وشرع منسوخ، والله قد أغنانا بما أنزل على رسولنا، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف نروح نأخذ هذا؟ وقال الرسول كذلك غضب على عمر بن الخطاب لما رآه أخذ ورقة من التوراة يقرأ فيها وكأنه يعني فرح بما فيها، فقال له أبي هذا وأنا بناظركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعني، فقال لو كان موسى موجود كان اتبعني، فكيف نحكم بشرع منسوخ؟ والنبي قد غضب على عمر بن الخطاب لأنه رآه قد قرأ واستحسن ورقة في التوراة، فكيف يكون هذا الشرع هو شرعنا؟ نعمل بشرع منسوخ ونقرأ ونأخذ يد، وخاصة أنهم بدلوا وغيروا. الآخرون يقولون لا تأخذوا مما بدل وغير، خذوا مما هو ثابت. قال فلنأخذ مما هو ثابت من الذي ثبت في القرآن، من الذي ذكره الله في القرآن وذكره النبي في السنة، ولا تأخذوا مما هو يعني يغلب على الظن أنه مبدل منسوخ. صح الرسول قال يعني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ما نشك فيه لا نأخذ منه، لكن ما هو موجود في القرآن ونزل كيف لا نأخذ بهذا الشرع؟ إذن ما قيمة أن يذكر هذا في القرآن؟ ها ايش رأيكم؟ نعم. إذن نقرأ حتى يعني يتبين هل نأخذ، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا. وردت آيات تدل بظاهرها على وجوب اتباع ما شرعه الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة، وجاءت آيات أخرى تبين أن لهذه الأمة شريعتها الخاصة بها، وكذلك جاءت أحاديث تنهى الأمة نهيا قاطعا أن تبتغي الهداية في غير ما ورد في الكتاب والسنة. ومن أجل الخلاف الظاهر في النصوص حدث خلاف بين علماء الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ مفهوم هذه المقدمة؟ في آيات تورينا كذا وآيات تورينا حديث كذا وحديث. طيب، من أجل هذا خلاف الظاهر في النصوص يعني صار أن بعض أهل الأصول قال شرع من قبلنا شرع لنا، واحد يقول لك شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، على طول ضد في الضد. ونحن بحول الله تبارك وتعالى نبين كل ذلك بحمد الله، ونبين مواضع الخلاف والاتفاق في كل ذلك والحق الذي يجب أن يصار إليه. لا شك أن أصل الدين واحد، هذا أول قضية، وأن مصدره من الله سبحانه وتعالى، وأن أمم المرسلين جميعا أمة واحدة من حيث الإيمان بالله ورسالاته. قال تعالى في سورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى في سورة الأنبياء أيضا بعد ذكر طائفة منهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن أجل ذلك أمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله، كما قال في سورة الأنعام بعد أن ذكر نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهذه الآيات قد تدل بظاهرها أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع هدي الأنبياء قبله. ولكن جاءت آيات أخرى تبين لنا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد نزلت له شريعة خاصة، وأنه مأمور باتباعها فقط، وأنه لا يجوز له أن يلتفت إلى غيرها، وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه الآية نص صريح واضح أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة خاصة، لها تشريع خاص ومنهاج خاص، وأنها مأمورة باتباع هذه الشريعة والمنهاج فقط، وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى غيره مما عند أهل الكتاب. مذاهب العلماء في هذا الأصل وبيان الحق من غيره. نمرة واحد: أجمعت الأمة على أن ما كان شرعا لأهل الكتاب قبلنا أو في الشرع السابقة قبل اليهود والنصارى وجاء في شريعتنا ما ينسخه ويبطله فليس بشرع لنا قطع. هذه الدين نجيب الآن نجمع مواطن الاتفاق، هذا موطن اتفاق، لأن الذي كان في شريعة قبلنا ونسخ جاءت شريعتنا بنسخه فهذا ليس لا شك أنه ليس بشرع لنا، كقتل التائب من الشرك. واحد كان مشرك وجاء يتوب يقتل؟ الجواب لا، يتوب، لأن الله تبارك وتعالى قال على لسان موسى، موسى قال لقومه: قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن لا توبة إلا بالقتل من الشرك، لأنهم لما عبدوا العجل قال لهم خلاص العبد العجل روحوا في هذا المكان هذا، وأمر الذين لم يعبدوا العجل أن يأخذ كل منهم سيفه ويقتل، حتى أنهم يقولوا قتلوا 12,000 أو 30,000 في يوم واحد. والله تبارك وتعالى بيّن أنه لو كتب هذا على هذه الأمة ما كانت تفعل، قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا على كل حال منسوخ، كقتل التائب من الشرك وعدم مساكنة الحائض، كذلك جاء في التوراة أن الحائض لا تساكن، إذا حاضت المرأة تسكن في مكان بروحها في غرفة مستقلة بروحها ولا تمس شيئا، وأن كل ما تمسه فهو نجس إلى الليل، يظل نجس إلى الليل. فهذه وقرض النجاسة بالمقراب، إذا وقعت النجاسة على الثوب لا يغسل بالماء، ما يطهره الماء وإنما يقص يزال كل أثر النجاسة، إزالة بالمقص، هذا نوع من الشدة على بني إسرائيل. والجمع بين الأختين تحت رجل في وقت واحد هذا كان جائز عند بني إسرائيل لكن في أمتنا غير جائز، وذلك بناء على قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر هو الشريعة الشديدة، كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، لما قرأ النبي هذه الآية وقرأ المسلمون قال الله قد فعلت، يعني رفعت الإصر والأغلال وأجبت هذه يعني الذي طلب من الله، الذي طلبتمه من الله في هذه الآية. وهذا يعني أن ما ثبت في شرعنا أنه من شرع من سبقنا، ولكن جاء نسخه في شرعنا فلا يجوز لنا التقيد به إجماعا. هذه شريعة منسوخة خلاص، هذه الباب، هذه القسم أخرجناه من الخلاف، لأن هذه القضية متفق عليها أن ما كان في شرع من قبلنا ثم جاء نسخه في شريعتنا فهو منسوخ لا يجوز العمل به. اثنين، ما كان من شرع من قبلنا وثبت في شرعنا أننا مأمورون به فهذا لا شك أنه من شرعنا، وذلك كحكم الرجم الثابت في التوراة والذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القصاص في القتل ونحو ذلك مما ثبت في شرعنا أنه كان من شريعة من قبلنا وجاء الأمر الشرعي بأن نعمل به في شريعتنا. وهذه قضية مجمع عليها أيضا ولا خلاف فيها، إذا كان في شرع من قبلنا لكن جاء في شريعتنا خلاص انتهى، أصبح من شريعتنا كالقصاص، اللي هي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله. الله يقول وكتبنا عليهم فيها، على اليهود، لكن هل هذه الشريعة نسخت علينا ولا أوجبت؟ أوجبت علينا، وقد حكم النبي بها وحكم بالقصاص، وقال لي الأنس لما جاء، أنس بن النضر لما جاء يعني يقول يا رسول الله تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سنها، فقال له يا أنس شريعة الله القصاص، قال له شريعة الله القصاص، ذكرت هذا أنس عم أنس بن مالك، وكانت هذه الربيع بنت معاذ كانت ضربت امرأة فكسرت سنها، فلما رفعت النبي قال تكسر سنها، مثل ما كسرت السن هي تكسر سنها، فجاء قال يا رسول الله تكسر سنها، فقال نعم شريعة الله القصاص، قال شريعة الله القصاص. ثم جاء يعني أولياء هذه المرأة التي كسر سنها فقبلوا أرش، والأرش اللي هو يعني ثمن الجراحة، قبلوا أرش، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره الله. فالشاهد أن قول النبي شريعة الله القصاص دل، وقد حكم النبي بالقصاص في سواء القصاص في القتلى أو القصاص فيما دون النفس، فبين أصبح هذا من شريعته وإن كان موجود في شريعة من قبله. إذن هذه الجزء كذلك من موضع الخلاف هذا مجمع عليه، عرفنا الآن مجمع على أنه المنسوخ من الذي كان في شريعة من قبلنا ونسخ انتهينا منه، والذي كان في شريعة من قبلنا وجاء في شريعتنا كذلك هذا أصبح من شريعتنا هذا انتهينا منه. نمر الثلاث، ما أثبته الله والرسول أنه كان من شرع من قبلنا ولكن لم يأمرنا به الله ولا رسوله، هذا هو موضوع الخلاف، فهذا العلماء فيه قولان، منهم من يقول إنه مثل هذا يكون من شريعتنا ما دام أنه قد ثبت في القرآن والسنة وإن لم نؤمر به في خصوصه، ما دام الله ذكره في القرآن وذكره في السنة وما أمرنا به بخصوصه، لكن لأنه مذكور في كتابنا في القلوب أن الذي نزل على هذه الأمة وذكره النبي فيصبح كأنه من شريعتنا، يقول لأننا مأمرون أمرا عاما باتباع هدي الأنبياء السابقين كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتده، ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. ومن العلماء كالشافعي من ذهب إلى أن مثل هذا لا يكون شرعا لنا، لأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعته الخاصة وقد أمر أن يتبعها فقط، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا رأي الإمام الشافعي. نقول ولا شك أن هذا هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يتبع أهل الكتاب ويحب موافقتهم فيما لم ينهى عنه، هذا كان حال النبي في أول الأمر، ثم بعد ذلك كان يتعمد مخالفتهم صلى الله عليه وسلم. فقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأمر ربه إلى قبلة أهل الكتاب حتى من الله عليه فجعل له قبلة خاصة، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ففارق بيننا وبين أهل الكتاب حتى في الاتجاه قبلة. وهذا يبين مدى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر أن يكون المسلمين شريعتهم الخاصة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوا. وهذا من أمور الزينة، علما أن الشيب هو يعني في الأساس تغيير الشيب حرام، والشيب هو يعني من فعل الله عز وجل ومن الفطرة أن الإنسان إذا كبر يتحول شعره من اللون الأسود أو كذا إلى الأبيض، لكن النبي قال لأنهم لا يصبغون، لا يصبغون تدين يعني، فخالفوا. وقال أيضا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم في شريعتهم، في شريعتهم لا يجوز أن يصلي بنعليه ولا بخفيه، فأمر النبي أن يصلي بالنعال والخفاف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعرهم، والسدل هو يعني إرسالها إلى الخلف، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، مشرك العرب يعني، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته كصنيع أهل الكتاب ثم فرق بعد، لكن لما أراد أن يخالف أهل الكتاب بعد ذلك فرق، يعني كان يفرق رأسه مخالفة لأهل الكتاب. وكل هذه شواهد تدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفترق المسلمون في شريعتهم عن أهل الشرائع السابقة. وأما الآيات التي وردت في وجوب اتباع هدي الأنبياء السابقين فإنها كانت آيات مكية في أول الإسلام، ثم إن المقصود منها هو هديهم في العقائد التي لا تتغير ولا تتبدل، وأما الشرائع فلا. ممكن نقول أنه فبهداهم مقتده، هداهم في العقيدة وهداهم في الأخلاق التي لا تغير، يعني في أمرين ما يتغيران في أي شريعة أنزلها الله تبارك وتعالى، المعتقد اللي هو مسائل الإيمان لا تغير لأنها صدق، هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الآخر لا ما يتغير، وكذلك أمور الأخلاق بمعنى أن الصدق قيمة وفضيلة، وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والحلم والكرم وكل الأخلاق الطيبة ما تتغير، هذه المسائل لا تتغير في أي شريعة. فالاقتداء بهذا، الاقتداء بحلمهم وكرمهم وصبرهم وثباتهم، وكما قال النبي مثلا لخباب بن أرت، يقول خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نلقاه من المشركين وهو شكوت منه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يقول فجلس وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرخ رأسه حتى يقع في القتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه، والله لا تسيرن الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. ما فائدة قول النبي إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتين لا يصده ذلك عن دينه؟ إيش المقصود؟ تأسي فيما؟ في الصبر، في الصبر، يعني اصبروا وتأسوا بصبر من كان قبلكم من أهل يعني الديانات السابقة، الدين السابقة، في كيف كان صبرهم على معتقدهم وأنهم مع هذه شدة هذا التعذيب إلا أنهم ما كانوا يعني يخرجون من العذاب. فإذا نقول فبهداهم مقتده، ممكن يحمل ليس فهم بهداهم مقتده يعني ما تأخذ بشريعتهم التي لهم، وإنما فبهداهم مقتده، هداهم في العقائد وهداهم كذلك في الأخلاق، في الأخلاق اللي وهذه الأخلاق لا تتغير. وأما الشرائع فلا. رابعا، هذه اللي هي القضية الثانية اللي هو ما جاء في شريعتنا، ما جاء في شريعتنا لم نؤمر به ولم ننهى عنه. فهذا هو الذي فيه القولين، وعرفتم رأي الإمام حنيفة ورأي الإمام مالك ورأي الإمام الشافعي رحمه الله. الرابع، وأما ما لم يرد في شرعنا ما يثبته أو ينفيه فهذا كذلك لا يجوز العمل به إجماعا، لأنه قد يكون من جملة المكذوب والمفترى. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلأنهم قوم يكذبون فلا يجوز أن نأخذ ما دونوه عندهم في كتبهم ونقول هذا والله من شريعتهم فلنعمل به ولنهتدي. هذا عدا كذبهم على الله ورسله في كتبهم وسبهم لأنبيائهم كقولهم يد الله مغلولة واستراح من الخلق وعيسى ابن الله وعزير ابن الله وشهادة بعض أحبارهم الباطلة أن دين مشركي قريش خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه نبي للأمين فقط وليس نبي للعالمين. وكذلك غضب، ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد ورقة من التوراة بيد عمر ابن الخطاب يقرأ منها وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أن الجماعة العرب ما تعرف تقرأ كتابهم بالعبرانية، وهم يقرأوا ويفسروا، وقد لما يفسروا يدجلوا كذابين دجالين، بل هم كذبوا على الرسول. قال جاءوا وقالوا: والله الرجم ليس. قال: ما حكمه عندكم؟ لما جاءوا بالزانية والزاني اليهودين الذين زنيا، فقال النبي: ما حكم هذا عندكم؟ فقالوا: نسود وجوههم ونطوفهم بالأسواق نفضحهم يعني. فقال: هذا التوراة. فلما جابوا أتوا بالتوراة طبعا بالعبراني وجلسوا يقرأوا فيها، تركوا آية الرجم وقرأوا في أشياء ثانية ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام، قال له: ارفع يدك عن آية الرجم وقرأ. قال رسول الله: الرجم، والرجم موجود في توراتهم لليوم، يعني الرجم موجود في التوراة التي بين أيديهم اليوم، لكنهم يفسرونها ويقولون على الله تبارك وتعالى كذب، أنه ما أنزل الرجم فيها التوراة، والحق أنها نازل. فلأنهم هكذا قال النبي: لا تصدقوهم ولا تكذبوا. إذا شرحوا لكم شيء قالوا في التوراة موجود كذا، لأن ربما أن تصدقهم يكون هم قد كذب، وربما تقول لهم لا كذب يكون هذا صدق، ما تعرف أنه صادق ولا كذب. وكذلك روى الإمام البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، يعني أنه حديث العهد بالله تبارك وتعالى، تقرؤونه محضا لم يشأ. المحض هو الخالص، والشوب هو المخلوط، كما نقول يعني هذا الحليب قد شيب بالماء يعني خلط بماء، وأما المحض اللي هو ما خلط بشيء. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، تتمة كلام ابن عباس، إن حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني طلعوا فتوى توافق أراء الناس وأهواء العلماء وأهواء الحكام وكذا وخذوا عليها ثمن. لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجل يسألكم عن الذي أنزل إليكم. قال: هم ما يسألوكم تروح تسألوهم؟ هذا كلام ابن عباس. قال لكم: شفت واحد يهودي يجي يسألكم، مش حد تروح تسألوهم انتم ناس كذابين وصفتهم كذا وكذا. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى لم يشب أي لم يخلط بغيره من التقول والكذب. والقرآن أحدث أي من التوراة، فهو حكم الله وعهده الجديد الذي نسخ به ما مضى من الشرع. وقد أطلنا الاستدلال في هذا الأصل للرد على طوائف من المتعبدة والمتنسكة بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يسمون أنفسهم بالصوفية، وجل همهم أن يقول أحدهم قال الله في بعض كتبه. عندهم هكذا، يقول لك انت منين خدت هذا؟ يقول لك قال الله في بعض كتبه. أبويا كتبه ايش؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى انزل عنا كتاب، خلاص ما قلت بغيره. قل قال الله في القرآن، قال رسول الله، العلم قال الله قال رسول الله. اما قال الله في بعض كتبه، جبنا من التوراة ولا من الزبور ولا كذا وكذا ومستانس بها. فهذا دول طبعا دول يعني الصوفية هم اكثر ناس اخذوا من شرائع السابقين ومن كذبهم وتقولوا به. ولا شك ان مثل هذا مع ما يتعرض له قائله من الكذب والتقول على الله فإنه لا يجوز أيضا العمل به، وهذا مما أجمعت عليه الأمة بحول الله أيضا خلافا لأهل البدع والأهواء ممن ذكرناهم، يعني كأهل التصوف الذين أجازوا أن ينقلوا عن هذه الكتب القديمة وأن يهتدوا بهديها ويستنوا بشرائعها، ولا شك في بطلان ذلك وخلافه ولما أجمع عليه المسلمون وما وردت به النصوص التي قدمناها. أظن إن شاء الله يكون واضح الأمر إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.